والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد إخواني الكرام، فقد بدأنا بفضل الله عز وجل التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة الحشر، وقلنا أن هذه السورة سورة مدنية باتفاق، وذكر الله سبحانه وتعالى في بدايتها تنزيه أهل السماء والأرض له سبحانه وتعالى، ثم تحدث عن قصة بني النضير وقصة إجلائهم من المدينة، ثم بعد ذلك تحدث الله سبحانه وتعالى عن الفيء وقسمة الفيء، وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف كريمة للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك أوصاف من جاءوا من بعدهم من أهل الإيمان الذين يترضون عنهم ويدعون لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، المنافقين الذين كانوا يناصرون ويعاونون بني النضير، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أي ألم تنظر يا محمد إلى المنافقين يقولون لإخوانهم من في الكفر من يهود بني النضير: لئن أخرجكم محمد ومن معه من منازلكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، سألنا خذلانكم أو ترك الخروج معكم، ولئن قاتلوكم لنعاوننكم عليهم والله يشهد أن المنافقين لكاذبون فيما وعدوا به يهود بني النضير. الذين نافقوا، المراد بهم هنا من؟ عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين كانوا معه. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم في الكفر، وسماهم الله سبحانه وتعالى إخوانهم. لماذا إخوانهم؟ لماذا؟ لاجتماعهم على الكفر، لأن حقيقة النفاق تختلف عن حقيقة المنافقين تختلف عن حقيقة اليهود، فاليهود أهل كتاب والمنافقين أهل شرك، ولكن سماهم الله عز وجل إخوانهم. لماذا؟ لاجتماعهم في ماذا؟ لاجتماعهم في الكفر. ومن أهل الكتاب قلنا المراد بهم يهود بني النضير، هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد، وقال بعضهم أن المراد به يهود بني قريظة، وكأنهم قالوا ذلك لهم بعد إجلاء بني النضير تطمينا لهم وتشجيعا لهم على ماذا؟ على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أنها قيلت ليهود بني النضير، أن هؤلاء المنافقين قالوها ليهود بني النضير، وقالوها كذلك ليهود من؟ بني قريظة. فقالوا لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، إذا أخرجكم محمد نحن سنخرج معكم، فإذا حصل الجلاء سنكون معكم ولن نترككم وحدكم، بل سنخرج نصرة لكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولن نطيع أي أحد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يريد منعنا من الخروج معكم أو خذلانكم، ولن نترككم تواجهون مصيركم وحدكم، بل سنكون معكم. انظروا إلى إيش؟ تطمينات المنافقين لليهود. وإن قتلتم لننصرنكم، وإن حصل قتال بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنقاتل معكم ونناصركم. فالصورة الآن تدل على أنهم ماذا؟ أنهم قد يفعلون ذلك، لأن المنافقين حقيقة يريدون هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون هزيمة الصحابة الكرام. فالذي ينظر إلى الصورة، ومنهم نظرة اليهود لهذه الصورة، أنها كلام المنافقين ماذا؟ أنه حقيقة وفعلا سينصرونهم وسيخرجون معهم، ولكن المنافقين أجبن من ذلك وأكذب، وشهد الله سبحانه وتعالى على أكاذيبهم مع إخوانهم في الدين. فكيف هو حالهم مع من؟ فكيف هو حالهم مع المؤمنين الذين هم أعداءهم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين ماذا؟ هم العدو فاحذرهم. فسجايا المنافقين هي النفاق الدائم مع أعدائهم ومع أصدقائهم، فهذه من سجاياهم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرج اليهود من المدينة لا يخرج المنافقون معهم، ولئن قوتلوا لا يقاتلون معهم كما وعدوا، ولئن قاتلوا معهم سيولون الأدبار فرارا منهزمين، ثم لا ينصرهم الله بل يخذلهم ويذلهم. وهذا ما حصل، فقد خرج بني النضير ولم يخرجوا معهم، وقتل بني قريظة ولم يقاتلوا معهم. وحصول الخبر لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم للمستقبل، لئن أخرجوا ولئن قتلوا احتج به من قال أن الحديث هنا عن بقية اليهود في المدينة وليس عن بني النضير، قال أن الحديث ماذا عن شيء مستقبل، والسورة هذه نزلت ماذا بعد جلاء بني النضير، والله أعلم. ولئن نصروهم على فرض أنهم رهبة وخوفا ناصروا اليهود فإنهم سيفرون ويهربون من المؤمنين، ثم لا ينصرون أي لا ينصر الله المنافقين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لخوف اليهود والمنافقين وخشيتهم إياكم أيها المؤمنون أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله سبحانه وتعالى والإيمان به ولا يرهبون عقابه. فهؤلاء اليهود والمنافقين أنتم أشد رهبة في صدورهم، وقال بعضهم المراد صدور المنافقين، وقال بعضهم المراد صدور اليهود، والذي يظهر ما ذكر في التفسير هنا أن المراد هو اليهود والمنافقين، فأنتم أشد رهبة في صدور اليهود والمنافقين، فكانوا يخافون أهل الإسلام أكثر مما يظهرونه من الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقد يستشكل بعضهم هل المنافقين واليهود يخافون من الله، لأن من المعلوم أن اليهود والمنافقون يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، ولكنهم لا يؤمنون به استكبارا وجحودا، ولو كانوا يخافون الله عز وجل لآمنوا به. وهنا يقارن الله سبحانه وتعالى بين خوفهم من الله وخوفهم من المؤمنين، فإذا كان لديهم خوف من الله فلماذا لم يؤمنوا؟ وتوجيه ذلك والله أعلم، إن صح عدم خوفهم من الله عز وجل، أن يكون المراد خوفهم منكم في السر أعظم مما يظهرون من خوفهم من الله في العلن، فهم يظهرون للمؤمنين ماذا تبتلهم وخوفهم من الله وأنهم يخافون الله وأنهم يعبدون الله، صحيح، وفي السر هم يخافون المؤمنين حقيقة، فهم يخافونكم أكثر مما يظهرون لكم من ماذا أكثر مما يظهرون من خوف من الله عز وجل. والمقصود من الآية هو تقوية عزيمة المؤمنين، لأن اليهود تستعد للقتال والمنافقين يتوعدون بالنصرة، فأراد الله أن يبين كذب هؤلاء وأنهم يخافونكم وفي صدورهم خوفا شديدا ورهبة كبيرة منكم، وإن كان الذي يظهر هو الاستعداد للقتال وقتالكم ولكن حقيقة صدورهم ماذا ملئت رعبا وخوفا. طيب لماذا خوفهم من البشر أكثر من رب البشر؟ ذلك لأنهم قوم لا يفقهون لا يفهمون، لأن الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى خافه، لذلك الله عز وجل يذكر في آخر هذه السورة مجموعة من أسمائه سبحانه وتعالى التي تدل على عظمة الله عز وجل، والذي يفهم ويفقه هذه الأسماء سيشتد خوفه من الله عز وجل ويشتد ماذا قربه من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قوم لا يفقهون، فجهزوا الحصون والعتاد وجاءهم العذاب من أين؟ من الجهة التي لم يفهمونها ولا يفقهونها، جاءهم العذاب من الله عز وجل، ثم تحصنوا من البشر ونسيوا رب البشر سبحانه وتعالى. لا يقاتلونكم جميعا، هؤلاء الجبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من خلف الحيطان التي يتسورون بها. لماذا؟ لجبنهم وللرعب الذي تمكن من قلوبهم. عداوتهم فيما بينهم شديدة، تظن فيما يظهر لك أنهم مجتمعون على كلمة واحدة ولكن قلوبهم متفرقة. لماذا؟ ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته سبحانه وتعالى. فتحسبهم جميعا وقلوبهم ماذا؟ شتى. يقول قتادة رحمه الله: كذلك أهل الباطل مختلفة شهاداتهم، مختلفة أهواءهم، مختلفة أعمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وهم وإن اجتمعوا في الظاهر على عداوة أهل الحق لكنهم في الباطن ماذا؟ هم فيما بينهم مختلفين ومتعادين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العقل الصريح يوجب الاجتماع. العقل الصريح يعني العقل الصحيح السليم يوجب الاجتماع، فإن الحق لا يختلف ولا يتناقض. لماذا؟ لأن العقل الصحيح السليم يقودك إلى ماذا؟ يقودك إلى الحق. والحق متعدد أو واحد؟ واحد. فإذا كان الحق واحد والناس كانت عقولها سليمة ستجتمع جميعا على ماذا؟ على هذا الحق ولا تختلف. قال: وقد قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فبين سبحانه وتعالى أن تشتتهم بسبب ماذا؟ بسبب عدم عقلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أخبار آخر الزمان أن من أسباب تفرق الناس وقتلهم لبعضهم ماذا؟ أن عقولهم ترفع، كما جاء عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. فعدم وجود العقل من أسباب إيش؟ من أسباب الاختلاف. فلذلك ما يحصل يعني من تسطيح العقول وإبعادها عن أهل العلم وأهل العقل وأهل الحل والعقل، ومن أسباب ماذا؟ من أسباب ظهور الفتن، ومن أسباب ظهور الفرق والأحزاب وتفرق كثير من الناس في كثير من البلدان، هو سببه هذا، هو بعدهم عن ماذا؟ بعدهم عن أهل العقل وبعدهم عن الأكابر. لذلك تجد أن الصحابة الكرام في قصة كثيرة يذكرونها أن الصحابي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه الصغير. الآن يأتي الرجل مجالس الرجال ومجالس أكابر القوم ولا يحضر ابنه معه، وإن أحضره أعطاه الجوال، انشغل بالجوال، فله جلس مع الرجال واستفاد مجلس الرجال، وله هو الذي انتفع بأمر ينفعه. فلا بد من ماذا؟ لا بد أن يخالط أبناءنا، ونخالط نحن كذلك من الأكابر وعقلاء الناس، ونأخذ منهم ونستفيد منهم. نسأل الله أن يسلم لنا ديننا وعقولنا، وأن يديم علينا وحدتنا واجتماعنا، إنه القادر على ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هنا ضرب الله عز وجل مثل بناس كانوا قريبين منهم، من هم؟ حلت بهم عقوبة. قلنا أن هذا الجلاء كان بعد ماذا؟ كان بعد معركة بدر، فكان هلاك كفار قريش قريب من هذا الموعد، قالوا تقريبا بينهم 6 أشهر بين الجلاء وبين معركة بدر، فرأوا نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلو كانت لهم عقول يفقهون بها ويفهمون ما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ازدادوا يقينا وتأكدا من ماذا؟ من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء اليهود فيما حل بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم بدر ويهود بني قينقاع، حيث ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. مثل هؤلاء اليهود ومثل المنافقين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. قال: ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووعدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ودعاه إليه، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهؤلاء المنافقين وعدوا اليهود الجلاء معهم والمناصرة لهم، وعندما حصل ووقع الحصار والجلاء تركوهم، وشبهه الله بالشيطان الذي يوسوس للإنسان فيوقعه في المعاصي والكفر، فلما يجي يوم القيامة يتبرأ منه ويتركه. وذكر بعض المفسرين قصة في ذلك لأحد الرهبان أنه كان راهبا متعبدا، وكان له جيران لهم أخت، لهم أخت حسناء، فجاء لهم طارئ فاضطروا للسفر وتركوا هذه الأخت عند هذا العابد وهذا الراهب، فأغراه الشيطان حتى وقع بها. فلما وقع بها جاءه الشيطان وقال الآن لو جاء إخوتها وعلموا بالأمر سيفتضح أمرك واقتلها. فلما قتلها ودفنها جاء إخوانها فأخبرهم ماذا؟ قال ماتت ودفنتها. فصدقوه، فجاءهم الشيطان في المنام ويذكر لهم دائما أن الراهب هو الذي قتل، أن الراهب هو الذي قتلها ومكان دفنها كذا. فذهبوا إلى المكان الذي دفنت فيه فوجدوا أن الراهب هو الذي قتلها، فأخذوه واقتادوه إلى السلطان. وهم في الطريق جاءه الشيطان فقال له أنا الذي يعني أوقعتك في هذا وأستطيع أن أنجيك من هذا، اسجد لي وأنا أنجيك من هذا. فسجد له فتركه الشيطان بعد كفره يواجه مصيره القتل. قال فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أي أني لا أستطيع حمايتكم من رب العالمين الذي بيده تدبير كل شيء وأنا أخافه، وهذا تعليل كاذب من الشيطان الرجيم. فالمنافقين كان لسان حالهم أن نخاف محمد وأصحابه، والغلب الآن لهم في المدينة وهم يحكمون ويديرون المدينة، ومن قبل كانوا ماذا؟ يغرونهم ويحرشونهم بمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي العاقبة لهؤلاء المنافقين ولهذا الشيطان الذي قال الإنسان أكفر؟ العاقبة عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه فكفر أنهما في النار ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله. فكان جزاء هذا التآمر بين الشيطان والإنسان الذي أطاعه أنهما في نار جهنم خاسرين. فلا تعلق الإنسان بالشيطان نفعه، ولا ادعاء الشيطان الخوف من الله نفعه، فكذلك اليهود مع المنافقين، فكلاهما خاسر وذليل. فلم ينتفع اليهود بطاعتهم للمنافقين، ولا انتفع المنافقين بادعائهم الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وذلك جزاء الظالمين. فهذا جزاء من طغى وتكبر وتجبر أن يكون في ذل وخزي والعياذ بالله. ثم ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه خافوا الله واحذروا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما أنهاكم عنه، ولتتدبر كل نفس ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة، وخافوا الله في كل ما تأتون وما تذرون إن الله سبحانه خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى امتنانه ونعمته على المؤمنين بنصرهم بلا قتال وكبت عدوهم، ذكرهم بما يجب عليهم، فالنعم تدوم بالشكر، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فلا بد فيه من عمل. ومن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى التزام شرعه عز وجل وترك ما نهى عنه، وهو تقوى، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتتأمل كل نفس وتحاسب نفسها. وقلنا كل نفس لأن نفس جاءت نكرة في سياق الأمر فتعم كل نفس، فكل نفس لابد أن تتأمل وتحاسب نفسها وتسألها ماذا قدمت ليوم المعاد، فإن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، فلا تلومن إلا نفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم ترد عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والآية فيها حث للنفس على ماذا؟ على سرعة المحاسبة، لأنه جعل يوم القيامة مع أنه بعيد قال إيش؟ غد، فجعله كأنه غدا حتى تشعر بقرب إيش؟ بقرب يوم القيامة، فتسارع لمحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أمر العباد أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات. فالله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم، أي يعلم بواطن أعمالكم، ومن باب أولى الظاهر منها. وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بما تعمل قادك هذا إلى ماذا؟ سيقودك مباشرة إلى تقوى الله عز وجل، لأنك تعلم أنه يعلم بواطن الأمور. فقوله سبحانه وتعالى إن الله خبير بما تعملون هو تعليل لقوله ماذا؟ اتقوا الله. فأنتم تتقون الله لأن الله يعلم كل شيء عنكم، فلذلك لا بد ماذا؟ لا بد أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. وتكرر التقوى هنا في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه التقوى الأولى هي فيما مضى من عمل الإنسان، فالإنسان يتقي الله عز وجل فيما مضى بالتفكر فيه والتأمل فيه ومحاسبة نفسه عليه والتوبة من المعاصي والازدياد من الطاعات. والثانية متعلقة بما يستقبل، ففيها حث له على تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي أصلا في محاسبة الإنسان لنفسه، فينظر ماذا قدم وما الذي سيقدم عليه غدا. والتقوى إخواني الكرام لها فضائل كثيرة، من فضائلها أنها مخرجة للإنسان من كل هم وغم، هم من حاضر وهم من مستقبل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجميع همومنا دائما في ماذا؟ إما في مصاب نحن واقعون فيه نؤمل من الله سبحانه وتعالى ونرجوه أن يزيل هذا المصاب، أو من هم مستقبلي نخشاه ونرجو الله عز وجل أن يجنبنا إياه. فالتقوى من أقوى الوسائل لاستدرار رحمة الله سبحانه وتعالى وحصول الفرج من الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا وإياكم التقوى. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكرنا بتقوى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. لا نكون مثل من نسي الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي تنجيهم من عذاب الله يوم القيامة أولئك هم الموصوفون بالفسق الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا لا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا ذكره والقيام بطاعته وامتثال أمره. فلا تكونوا، إذا نسيان الله كيف يكون؟ بنسيان إيش؟ ذكره وعدم الامتثال لأمره وطاعته. فأنساهم أنفسهم. طيب الذي نسي الله عز وجل هل هو نسي نفسه، نسي شهواته، نسي؟ لا، ولكنه نسي ماذا؟ الله عز وجل جعله ينسى مصالحه التي بها صلاح دنياه وآخرته. فهنا إيش؟ أنساهم أنفسهم، أنساهم ماذا؟ صلاح أنفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا قال: ونهى سبحانه أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذاتها وسرورها ونعيمها. فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه، وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف. فهذا هو ماذا؟ العقاب من الله سبحانه وتعالى لمن نسيه فينسيه مصالح نفسه. ثم قال الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار، بعد أن بين وأمر بالتقوى وأمر بأن لا نكون مثل من نسي الله فأنساه نفسه، وضح لنا أن الفريقان لا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيش؟ فقد فاز وحصل على الفلاح في الدنيا والآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن كتابه، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنتم في مكة فانظروا إلى جبال مكة وتذكروا هذه الآية، أن هذا القرآن لو نزل على هذه الجبال الصماء لا خرت خشية وخشوعا لله سبحانه وتعالى. يقول في التفسير: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال ففهم ما فيه من وعد ووعيد لأبصرته على قوته وشدته وصلابته وضخامته خاضعا ذليلا متشققا من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال نضربها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في قدرة الله تعالى وعظمته. وفي الآية حث على تدبر القرآن وتفهم معانيه والعمل به. وقلوب بعض الناس قاسية لا تلين للقرآن فتنقاد له ولا تقبل ما فيه من الخير والصلاح والفلاح. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منها نهار. بعض الحجارة ألي من قلوب إيش؟ من قلوب البشر، فإذا سمعت كلام الله عز وجل لانت. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية، يقول: إن من أسباب لين القلب قراءة القرآن الكريم، فأكثر في هذه الأيام من قراءة القرآن الكريم. فنحن نشعر بشهر رمضان نشعر فيه بلين في القلوب وخشوع. لماذا؟ من أسباب هذا هو كثرة قراءة القرآن، فاحرصوا على كثرة قراءة القرآن حتى تزداد قلوبنا خشوعا وانكسارا لربنا سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وجميع ما في القرآن من أمثال ويذكرها الله سبحانه وتعالى ذكرها لحكمة. ما هي؟ حتى نتفكر فيها ونتعظ بها. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى بوصف نفسه، ونحن قلنا هذه السورة فيها موضوعات كثيرة، ويجمع هذه الموضوعات تعظيم الله سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الموضوعات بدأ سبحانه وتعالى في بيان عظمة نفسه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه عالم السر والعلن، يعلم ما غاب وما حضر. هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم بأهل الإيمان. والله لفظ الجلالة هذا لفظ لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، وبه تعرف جميع الأسماء ولا يعرف هو بالأسماء. فنقول العزيز الرحيم من أسماء الله، ولا نقول إيش؟ الله من أسماء الرحيم العزيز. وعالم الغيب والشهادة أي سبحانه وتعالى يعلم السر والعلانية. وهو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة التي وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة. والرحيم قالوا رحمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا فيوفقهم للخيرات، وفي الآخرة يكفر عنهم الذنوب ويرفع لهم الدرجات سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن لك ربا عالما يعلم الغيب والشهادة وهو كذلك رحمن ورحيم، لا تهب شيء ولا تخف شيء، وكل ما لديك من هموم ومشاق اعرف بأن الله سبحانه وتعالى يعرفها، وتيقن وتأكد أنه سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، فالتجئ إليه سبحانه وتعالى واعتصم به وحده عز وجل. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فوصف نفسه بعدد من الأوصاف، أولها الملك، الملك سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، الملك المطلق، فالكل تحت تصرفه وسلطانه. وهذا الملك المطلق منزه عن كل عيب، فهو قدوس، الملك القدوس المنزه عن كل عيب. والقدوس جاء في القرآن مرتين وكلها مع ماذا؟ مع الملك، الملك القدوس، فالمنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. فهو ملك ومنزه عن كل أمر قد يعيب الملك في ذاته أو في أفعاله أو في أحكامه سبحانه وتعالى. ثم بين أنه سلام، والسلام ورد في القرآن مرة واحدة في هذه الآية وله معنيان. المعنى الأول أنه السالم سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص لكمال ذاته وصفاته، والثاني أنه سبحانه هو الذي يسلم من شاء من عباده من الآفات ويسلمه من الكروب، وهو الذي يسلم أولياءه من الفزع الأكبر في الآخرة. فهذا الاسم، اسم الله السلام، يقودنا إلى ماذا؟ إلى الشعور بالطمأنينة والأمن والأمان، بما أن ربك سبحانه وتعالى هو السلام، فأولياء الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا وصف الله نفسه بماذا؟ بأنه ملك وقدوس وسلام سالم من الآفات والعيوب والنقائص سبحانه وتعالى المؤمن. وورد هذا الاسم كذلك مرة واحدة في هذه الآية، وله معاني، منها أنه سبحانه وتعالى المؤمن الذي منه الأمن، فهو الذي يؤمن أولياءه، يؤمن أولياءه فيؤمنهم من عذابه وبأسه، ويؤمنهم من الفزع الأكبر في الآخرة، ويربط على قلوبهم في الدنيا. ومن معاني المؤمن المصدق لعباده الصادقين، وسبحانه وتعالى مصدق لرسله عليه السلام، مصدق لهم بقوله وفعله، ومصدق لهم ومظهر لصدقهم وبما أقام لهم من دلائل صدقهم. وبعدها ذكر اسمه سبحانه وتعالى المهيمن، وبعد أن بين أنه الملك وأنه منزه من العيوب والنقائص والسلام، وأنه سبحانه وتعالى مؤمن، بين أنه مهيمن، وورد في القرآن مرة واحدة، وفيه إيضاح أنه سبحانه ملك، ولكن ليس ملكا عاديا، بل منزه عن كل النقائص وسالم من العيوب ومظهر لدينه وأوليائه، وكذلك ملكه مكتمل الأركان والزوايا، فهو مهيمن على خلقه سبحانه وتعالى، مهيمن على جميع تفاصيلهم، فهو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، ويعلم حالهم سبحانه وتعالى، ويعلم ظاهرهم وباطنهم، وهو سبحانه وتعالى القادر عليهم والرقيب والمحيط بهم سبحانه وتعالى، فلا يفلت منه أحد أبدا. وهذا يقودك لماذا؟ للتعلق بهذا الملك سبحانه وتعالى، وبذل المجهود في طلب رضوانه، والسعي في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أنه ملك وقدوس، وأنه مهيمن على جميع خلقه سبحانه وتعالى العزيز. وورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا، والعزيز أي ذو القوة والمنعة، فهذا الملك عزيز ذو قوة ومنعة، فلا يصل إليه أحد، وكل الخلق تحت سلطانه سبحانه وتعالى الجبار. والجبار ورد مرة واحدة في القرآن في هذه الآية، ومن معانيه أن له العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى، ومن معانيه أنه الذي ارتفع على خلقه أجمعين الجبار، ومن معانيه القاهر الذي قهر العباد وأنفذ فيهم مشيئته سبحانه وتعالى، فأمره ومشيئته نافذة عليهم جميعا. ومن معاني الجبار من الجبر وهو الإصلاح، فهو الذي يصلح أمور جميع العباد سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل دينه صالح لكل زمان ومكان، وهو الذي يصلح أمر كل فقير وكل كسير، ويصلح حال كل مظلوم ومستضعف، ويجبره وينصره سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هذا الاسم تواضعت لله عز وجل وخضعت له. المتكبر، وورد هذا مرة واحدة في هذه السورة، ولا يوصف بهذا الاسم على وجه المدح إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوصف باسم المتكبر على وجه المدح إلا الله سبحانه وتعالى، ومعناه ذو الكبرياء والعظمة والجلال، المتعالي عن صفات خلقه، الذي كبر وعظم فوق كل شيء سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء المشركين، ويوازونه ويقارنونه بهذه المعبودات التي يعبدونها. فهذا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار لا يوازيه أحد ولا يساويه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والخالق ورد في القرآن في أكثر من موضع، ومعنى الخالق الموجد للخلق من العدم على غير مثال سابق، لأن البارئ من معانيه الموجد للخلق من ماذا؟ من مثال على مثال سابق، فهذا معنى البارئ. والمصور الذي يوجد ما أراد إيجاده على ماذا؟ على الوجه الذي أو على الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، وعلى الشكل الذي يرضاه الله عز وجل، فهو المالك المتصرف بعباده، فهو خالق لهم من عدم، وبارئ لهم، ومصور لهم سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، أي أن الأسماء البالغة في الحسن غايته التي لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه هي لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ومن الحسن في أسمائه تعالى أنها تدل على معاني كثيرة، فبعضها يدل على معنى وبعضها يدل على أكثر من معنى من معاني الكمال، وليست أسماؤه سبحانه وتعالى جامدة لا تدل على معنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بما بدأ به، فنزه سبحانه وتعالى نفسه عن النقائص، وأوضح أنه هو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.